إله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله أإله مع الله عليك يا ربنا بمشرك في الجسد عليك يا ربنا بملحد في الجسد عليك بعابد للشيطان والأوثان في الجسد عليك بي ماردا وإفريتا وشيطانا ظالما عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله وبعده بسحر عظيم بحسد شديد عليك بهم وسوسا عليك به في الدين موسوسا وفي الدين مشككا عليك به يا ربنا عليك به مكذبا أإله مع الله أإله مع الله عليك به يا ربنا يصد عن الدين والصلاة عليك به يا ربنا يشكك فيك وفي دينك القويم فإله مع الله فإله مع الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أإله مع الله أإله مع الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا إله مع الله إله مع الله

ما تذكرون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون وذروا الذين يلحدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يحملون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عليك يا ربنا بالملحد المشرك عليك يا ربنا بالساحر الظالم يريدنا مشركين كافرين ضالين مضلين يا ربنا احفظ لنا ديننا القويم وإسلامنا وإيماننا أنت حسبنا يا ربنا وكفى على ساحرة ملعونة عابدين للشياطين ملحدين ظالمين اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بسحرة الإنس والجان عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان الملحدين عباد الشياطين والأوهام عليك بهم يا ربنا اللهم احفظ لنا ديننا القويم يا ربنا اللهم كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا بسم الله أرقي الأفكار بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب بسم الله أرقي القلب ممن أراده أن ينقلب إلى الكفر والإلحاد والشرك اللهم احفظ قلوبنا يا ربنا اللهم أننا نسألك نورا في قلوبنا احفظ لنا يا ربنا عقيدتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله ربنا لا نشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا عبيدك يا ربنا، بنو عبيدك بنو إمائك، بك نستغيث فأغثنا يا ربنا، فأغثنا يا ربنا ممن أراد بنا سوءا وإلحادا وشركا وكفرا وظالما وجبارا عنيدا، عليك به يا ربنا، عليك به سفاحا، عليك به إبليسا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا شيطانا ظالما، عليك به يا ربنا سكن الرأس، سكن الرأس على الفكر والعقل، على الفكر والعقل، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، ضيق الصدر، عليك به يا ربنا خوف القلب، عليك به يا ربنا وسوس، وسوس، عليك به يا ربنا فوسوس لهما الشيطان، عليك يا ربنا بالموسوس الموشوش، عليك به يا ربنا، عليك بالملحد الظالم المشرك، عليك به يا ربنا أتى من قبل ساحر وساحرة، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، وجعلنا هدفا لسحر عظيم، وجعلنا هدفا لسحر عظيم، يا ربنا أبطله بحولك وقوتك، أقض يا ربنا سحرا يخرج من الملة ويأمر بالردة، ويأمر بالردة والإلحاد، أقض يا ربنا سحرا عظيما على الإلحاد والشرك والطغيان والكفر، اللهم عليك يا ربنا بمارد وعفريت مشرك ظالم ملحد، عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم اقتله يا ربنا واقتل من أرسله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أإله مع الله، أإله مع الله، اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك يا ربنا، ونشهد ملائكتك يا ربنا، ونشهد حملة عرشك يا ربنا، ونشهد الخلق كلهم أجمعين يا ربنا بأننا نؤمن بك، بأننا لا نعبد إلا إياك يا ربنا يا ربنا، فخذ بنواصينا للبر والتقوى، وعليك يا ربنا بمن يأمر بالإلحاد ويوسوس بالكفر والشرك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عليك يا ربنا بالمنكر، عليك يا ربنا بالمكذب، عليك يا ربنا بالملحد، عليك يا ربنا بالمشرك، عليك يا ربنا بالمشكك، عليك يا ربنا بالمشتك، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالملحد، عليك يا ربنا بالمكذب، يكذب بك وبملائكتك وبرسلك، ويكذب باليوم الآخر، ويكذب بالجنة والنار، اللهم عليك به يا ربنا أفسد علينا، أفسد العقول والأفكار، عليك به يا ربنا، عليك به ملحدا، عليك به يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا مشركا ظالما، عليك به يا ربنا ومن أرسله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله، يفسد عليه دنياه وأخراه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا من القوم الفاجرين، نجنا يا ربنا من القوم الساحرين، نجنا يا ربنا من الملحدين، نجنا يا ربنا من المشركين، نجنا يا ربنا من المشككين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نجينا من القوم الكافرين، نجينا يا ربنا من القوم الكافرين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، إله مع الله، إله مع الله، إله مع الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا مؤمنون بك يا ربنا اللهم إنا نؤمن بك يا ربنا اللهم إنا نؤمن بك يا ربنا وملائكتك وكتبك ورسلك يا ربنا وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره يا ربنا فكن لنا يا ربنا واحفظ لنا يا ربنا ديننا واحفظ لنا يا ربنا إيماننا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقينا شر كل ذي شر اللهم قنا يا ربنا وكفنا ما همنا اكفنا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد اكفنا يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا حسدنا على دين واستقامة حسدنا على نور قذفته في قلوبنا وأفكارنا وعقولنا يا ربنا يا ربنا عليك بالحاسد لنا على دين قوي اللهم عليك به يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عليك به يا ربنا أحسنت فرجها كلنا يا ربنا على من ظلم وعلى من شكك وعلى من وسوس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يعطل عن زواج وفراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك به يا ربنا ممرضا عليك به يا ربنا أحاق بالذرية في الوالدين وأحاق بالذرية عليك به يا ربنا ومن أرسله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين

فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. إله مع الله، إله مع الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إله مع الله وهو الله، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. إنهم كانوا إذا قيل لهم، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون. أإله مع الله، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز، العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أإله مع الله أإله مع الله أنت حسبنا يا ربنا على من يريد بنا زيغا وعوجا أنت حسبنا يا ربنا عليه وعلى من أرسله. اللهم أحرق أوراقه أحرق يا ربنا كتبه أحرق يا ربنا أوراقه وكتبه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه واحل يا ربنا عقده واحل يا ربنا عقده واحل يا ربنا عقده على السحر العظيم على الحسد الشديد يا ربنا وعلى الإلحاد والكفر والشرك. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الرأس على الرأس على الفكر على الفكر على العقل على العقل يا ربنا وعلى الفؤاد وعلى الفؤاد على القلب على القلب يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد القوية العظيمة المثمرة الموثقة يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا وفكها في الإبر وفي المسامير في الإبر وفي المسامير يا ربنا وفي الخيوط والسبح وفي الخيوط والسبح يا ربنا وفي الخرز يا ربنا وفي الأوراق والكتب يا ربنا وفي حبال يا ربنا وفي الحبال. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها يا ربنا كلها في بيوت مهجورة وفي الأبيار وفي الحفر وفي الآبار وفي الحفر يا ربنا وفي بيوت كنا فيها وفي بيوت كنا فيها وفي بيوت كانوا فيها يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهيناها قويها وضعيفها قويها وضعيفها شديدها شديدها شديدها قاسيها ليناها ليناها سائلها سائلها صلبها صلبها قاسيها قاسيها. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها أطل يا رب الأسحار كلها والأحساب بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سبحان على سحر أطل يا ربنا الأسحار كلها أطل يا ربنا سبحان أصبحت به مستودعا للسحر أطل يا ربنا سبحان في الوالدين وفي الذرية أطل يا ربنا سبحان أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر أثر على عقلها أثر على إدراكها أثر على العقل والإدراك أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على الميول والمشاعر أثر كاد أن يؤثر على الدين على الدين على الدين على الصلاة على الصلاة على الإيمان على الإيمان على الإحسان على الإحسان على الإسلام على الإسلام. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا ما على الدين أطل يا ربنا ما على العقل أطل يا ربنا ما على الزواج والدراسة والوظيفة وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أطل يا ربنا ما للوالدين أطل يا ربنا ما في الوالدين وما في الذرية وما في الذرية انتقاما أطل يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا ما على الزواج أن لا يكون أبدا أطل يا ربنا ما على الطلاق أن يكون دائما. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما يسبب الحسرة الحسرة والندامة والندامة والندامة أطل يا ربنا سحرا عظيما على القهر على القهر والغلبة والغلبة يا رب يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من غلبة السحرة من غلبة السحرة من غلبة السحرة وقهرهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احللها يا ربنا عقدهم يا ربنا فك يا ربنا مرابطهم. الله أكبر الله أكبر فكها يا ربنا واحللها يا ربنا يا ربنا انقضها يا ربنا يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا يا ربنا فكها ما في الرأس ما في العقل ما في المخ والمخيط ما في القلب والصدر ما في البطن وما في رحمها ما في البطن وما في رحمها يا ربنا يا ربنا ما في القفا والظهر ما في الذكر وما في الأنثى ما في الوالد، ما في الوالد وما في الولد وما في البلد. يا ربنا يا ربنا، الله أكبر الله أكبر. احلو يا ربنا المحصر المحصر القوي العظيم، احلو يا ربنا فكه فكه بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكه يا ربنا فكه يا ربنا، احلو يا ربنا اصره يا ربنا، يا ربنا انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، فكه يا ربنا اصره يا ربنا، اذبه يا ربنا، اذبه يا ربنا. بسم الله بسم الله على الدين والاستقامة، بسم الله على العقل والإدراك والذاكرة، بسم الله على السمع والبصر، بسم الله بسم الله على الوالد والولد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، أبطل ما على الروح والجسد، أبطل ما على الروح والجسد، أبطل ما على الروح والجسد. أبطل يا ربنا ما على العقل والبدن، أبطل يا ربنا ما على العقل والبدن، أبطل يا ربنا ما على الروح، ما على الروح الطيبة الزكية النقية. أبطل يا ربنا ما على الجسد، ما على الجسد، ما في الجسد، ما في الجسد. الراكع الساجد لك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا يا ربنا، ما ضر السحر إلا بإذنك يا ربنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يا ربنا ما ضر السحر إلا بإذنك، وما ضر هؤلاء الخبثاء الساكنين في الأجساد إلا بإذنك، وما ضر الساحر إلا بإذنك. يا الله يا عظيم، ما ضرت الورقة السحرية إلا بإذنك، ما ضر الحبل الذي فيه الأسحار المعقودة إلا بإذنك، ما ضر المسمار والإبرة، ما ضر الخيط والشعر المعقود فيه الأسحار إلا بإذنك يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من أذنت بوقوع البلاء، إذن الآن يا ربنا برفعه، إذن الآن يا ربنا بدفعه، إذن الآن يا ربنا بإبطاله. الله أكبر الله أكبر. أطره يا ربنا في الوالدين وفي الذرية، أطره يا ربنا عليهم وفيهم، أطره يا ربنا أطره يا ربنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله على الروح والجسد العقل والبدن، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله على الذكر والأنثى، أطره يا ربنا أطله، أخرجه يا ربنا أخرجه، أطره على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على صلاة خاشعة، أطره على الوسوسة والوشوشة، أطره على الشكوك والظنون، أطره يا ربنا على العقيدة، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا على السمع والبصر، أطره يا ربنا على الحظ والنصيب، أطره يا ربنا على الحظ والنصيب، أطره يا ربنا أطله بحولك وقوتك، أطره على الراقي والمرقي، على الراقي والمرقي، على الراقي والمرقي، أطره يا ربنا على الراقي والمرقي، على الراقي على الراقي بين الراقي والمرقي، أطره يا ربنا أطله بطل ما كانوا يعملون، أطره يا ربنا أطله، أبطل أسحارا عظيمة بيني وبين مرضاي، علي وعلى مرضاي، أبطلها يا ربنا أبطلها معقودة، أبطلها يا ربنا أبطلها منفوذة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها عظيمة قوية شديدة، عليها مردة وعفاريت، عليها ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر الله أكبر. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، أطره يا ربنا سحرا، أطره يا ربنا حسدا، أطره يا ربنا ثراعين، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا وحل العقادة، أطره يا ربنا وحل العقادة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا في البطن، في البطن معقودة، في الصدر مربوطة، وفي رحمها موثقة، وفي الظهر وفي الظهر، وفي الظهر مثبتة، وفي الظهر مثبتة. أطره يا ربنا على العقل، أطره يا ربنا على العقل والإدراك والإدراك، أطره على الحظ والنصيب، أطره يا ربنا محصنة في الجسد وخارج الجسد، في القبر في القبر في القبر، في البئر في البئر في البئر، في القبر في القبر في القبر، في القبر في القبر في القبر، في البحر في البحر في البحر. في البئر في البئر في البئر. اطله يا ربنا اطله في بيت مهجور في بيت مهجور في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة. اطله يا ربنا في بيوت كانوا فيها. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا اطله ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وغيرة شديدة وغيرة شديدة. اطله يا ربنا هوى وعشقا. اطله يا ربنا هوى وعشقا. اطله يا ربنا اطله بطل ما كانوا يعملون بطل. الله اكبر الله اكبر. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا قوية فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة. اللهم صل يا ربنا مجمدة. الله اكبر الله اكبر فك يا ربنا مربوطة. يا الله ارخي يا ربنا مشدودة. يا الله يا الله اخرج يا ربنا موثقة. اخرج يا ربنا اخرج. اطله بطل بطل بطل. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. اجت التسميم فوق الارض اجت التسميم فوق الارض. ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار. لا تبقي ولا تذر. يا ربنا يا ربنا تدمر كل شيء بامر ربها. تدمر كل شيء بامر ربها. تدمر كل شيء بامر ربها. تدمر كل شيء بامر ربها. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل الايات اجعل كلامك العظيم واياتك العظيمه. يا ربنا يا ربنا تدمر هذه الاسحار. تدمر هذه الاسحار والاحساد والاحساد والعيون والعيون. يا الله والعقد والعقد. رب اشرح لي صدري يسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري. واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة. فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست. الله اكبر. فجر يا رب العقدة فجيرة فانفجرت فانفجرت. ما لها من قرار ما لها من قرار. اجت السفن فوق الارض. يا الله يا عظيم. اطر سحر العائلة اطر سحر الاسرة اطر يا رب الاسحار كلها كلها كلها. اطر يا رب الاسحار اطر سحر الاسود. يا ربنا والاحمر يا ربنا والازرق يا ربنا والابيض. اطر يا رب الاسحار كلها كلها كلها. عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدل وما يتنقل وما هو محصنا وما هو صامتا وما هو ساكتا وما هو ساكنا. يا الله يا عظيم. اطرها كلها كلها. اطرها يا ربنا من العرب والعجم. اطرها يا ربنا من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاباعد ومن الاباعد. يا ربنا من الاصدقاء يا ربنا من الاعداء. يا ربنا اطرها يا ربنا من ذكور واناث. اطرها يا ربنا اطلها. اطرها يا ربنا اطلها بطل ما كانوا يعملون. اطلها بحولك بحولك وقوتك يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله مع الله أإله مع الله إله مع الله تعالى الله عما يشركون. إله مع الله إله مع الله إله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية واقهم بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام